الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب كراهية المغالاة في الكفن. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لا تغالي لي في كفن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن، فإنه يسلبه سلبا سريعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهية المغالاة في الكفن. هذه الترجمة وجدت في بعض النسخ وكثير منها لم توجد، والمغالاة يعني الزيادة في ثمن الكفن، الزيادة في ثمنه. ذكر المؤلف حديث علي رضي الله عنه: لا تغالى في الكفن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن، فإنه يسلبه سريعا. هذا الحديث ضعيف عند أهل العلم، يعني في سند عمرو بن هاشم كما قال المنذري، وأبو مالك وفي سند أبو مالك عمرو بن هاشم الجنبي فيه مقال. ولكن المغالاة في الكفن لا شك أن حتى لو لم صح الحديث منهي عنها، المبالغة ومجاوزة الحد، وداخل في عموم النهي عن الغلو والزيادة، وإنما يكون الكفن يكون متوسط. وأصل قال ابن الأثير: والطيب أصل الغلاء الارتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء. يقال: غاليت الشيء وبالشيء، وغلوت فيه أغلو إذا جاوزت فيه الحد. ودلت النصوص على أن الحد الوسط في الكفن هو المستحب المستحسن. الحد الوسط في الكفن هو المستحب، هذا هو موافق للنصوص الأخرى حتى لو صح الحديث. فالغلو منهي عنه. قولوا: فإنه يسلبه سريعا، سلبا سريعا، يعني أنه يتمزق عن قرب، ومعنى أنه يفسد ويزول الكفن عن قرب. استدل به على المنع من المغالاة في الكفن، وهي زيادة الثمن. ولكن الحديث لا يصح، لكن المعنى صحيح. وقوله أنه يسلبه سريعا، يعني إشارة إلى أنه سريع البلاء والذهاب، يبلى في سريعا في القبر. روي أيضا أن في حديث عائشة أن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه كان يمرض عليه به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيه. قلت: إن هذا خلق. قال: إن الحي أحق بالجديد، الحي أحق بالجديد من الميت، إنه للمهلة أي للصديد. وذكره البخاري مختصرا، يعني أبو بكر رضي الله عنه قال: اغسلوا هذا الثوب اللي علي وكفنوني فيه، وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيه. فقيل: إن هذا خلق، الثوب اللي عليك قديم. قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنه للمهلة والصديد، يعني أعطتني ثوب جديد يكون للمهلة والصديد. المهلة الدم والصديد اللي يكون في الميت، لماذا تعطون الجديد؟ يكون للمهلة والصديد. فالخلق ما يضر، القديم ما يضر، لأنه هو المناسب للمهلة والصديد، أما الجديد فيكون للحي. على كل حال الحديث ضعيف، مش قال عندك الآن. قال: إسناده حسن، وعمرو بن هاشم حديثه حسن في الشواهد، وقد حسن هذا الحديث ابن القطان في بيان الوهم والإيهام وكذلك المنذري والنووي كما في البدر المنير لابن الملقن، وسكت عنه عبد الحق في أحكامه الوسطى مصححا له. وأما رواية عامر وهو ابن شراحيل الشعبي عن علي بن أبي طالب فقد قال أبو حاتم الرازي وأبو أحمد الحاكم رآه، وجزم الخطيب البغدادي بسماعه منه، وقال الحافظ العلائي في جامع التحصين روى عن علي رضي الله عنه، وذلك في صحيح البخاري، وهو لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء، ونفى سماعه منه آخرون كابن معين والدارقطني. وأخرجه البيهقي وابن عبد البر في التمهيد من طريق أبي داود السجستياني بهذا الإسناد. وفي الباب عن حذيفة بن اليمام عند عبد الرزاق، والبيهقي عن صلة بن زفر قال أرسلني حذيفة بن اليمان ورجلا آخر نشتري له كفنا، فاشتريت له حلة حمراء جيدة ب300 درهم، فلما أتيناه قال أروني ما اشتريتم، فأريناه فقال ردوه ولا تغالوا في الكفن، اشتروا لي ثوبين أبيضين فإنهما لن يتركا علي إلا قليلا حتى ألبس خيرا منهما أو شرا منهما. لفظ عبد الرزاق وإسناده صحيح موقوفا، ولكن مثله لا يقال بالرأي والاجتهاد، فله حكم المعروف مرفوع، والله تعالى أعلم. قولوا أن المنذري صح، المنذري ما صح، المنذري قال في إسناده أبو مالك عمرو بن هاشم الجنبي وفيه مقال، كيف ينقل عن المنذري يقول له صح؟ في حديث عن الشعبي، عن الشعبي عن علي ليس المنذري أحسن الله إليك، عبد الحق الإشبيلي أحسن الله إليك، قال وسكت عنه عبد الحق. لا المنذري في الأول قبل عبد الحق سكت عنه، قل صح فلان والمنذري أنت ذكرت غلط. وقد حسن هذا ما حسن المنذري، ما حسن، يقول فيه في مقال عند هذا عند في أبي داود، قال في سند أبو مالك عن هاشم حديث ضعيف ليس بحسن كما قال، ولكن المعنى صحيح في الجملة، المغالاة ما تنبغي لا في الكفن ولا في غيره، يكون حد الوسط، الكفن هو المستحب والمستحسن. وفي رواية الشعبي عن علي أنه سمع منه، لكن المعنى صحيح، المعنى والنصوص العامة دلت على أنه ينبغي الإنسان أن يكون معتدلا وأن يبتعد عن الغلو في كل شيء، إياكم والغلو، الغلو منهي عنه، فالمغالاة في الكفن لا شك أنه منهي عنها عموم، وإنما ينبغي أن يكون كفن يعني كفن مناسب، مثل الكفان الموجودة الآن البيضة يعني مناسبة ورخيصة ولا فيها ما فيها إشكال الآن، لكن لو جاء إنسان واشترى شيء من النوع الغالي اللي متره بكذا ما يصلح للأحياء النوع الخاص هذا ما ينبغي، لكن اشترى من الثياب العادية البيضة الآن وهذه عادية متوسطة لا بأس، لكن هناك نوع للأحياء يشترون نوع خاص يكون لين متره بيساوي كذا وكذا، لو اشترى من هذا نقول هذا من المغالاة ما ينبغي، الحي حق بهذا، لكن الآن اللي اشترى الآن المعروف الآن كل هذه مناسبة له. نعم أحسن الله عليكم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه أنه قال مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر. نعم هذا صحيح، خرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وفي مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة، النمرة نوع من الأكسية، وعمير هذا كان من أجلة الصحابة رضي الله عنه، بعثه النبي إلى المدينة يقرئهم القرآن ويفقههم في الدين، قال الشيخ وهو أول من جمع الجمعة بالمدينة قبل الهجرة، وكان في الجاهلية منعما من أنعم الناس عيشا وألينهم لباسا وأحسنهم جمالا، كان مرفه ويعيش عيشة الملوك في مكة، فلما أسلم زهد في الدنيا وتقشف وأزال هذه الأشياء كلها. قيل وفيه نزل قوله تعالى: رجال صدقوا ما عهد الله عليه، قتل يوم أحد شهيدا رضي الله عنه، ولم يجد عنده شيء مع الثراء. لما كان في الجاهلية قبل أن يسلم عنده ثراء زائد، فلما قتل ما عنده شيء، حتى الكفن ما وجد الكفن من زهده، حتى الكفن ما وجد قطعة من القماش لا تستر الجسد، فأرادوا أن يستروه، قالوا: نغطينا رأسه ظهرت رجلاه، ونغطينا رجليه ظهر رأسه، فقال لهم: يغطوا بها رأسه لأن الرأس أشرف، واجعلوا على رجليه الإذخر. الإذخر نوع من الحشائش، من الحشيش الإذخر، هذا نوع من نبت طيب الرائحة في مكة، وهو الذي سأل العباس النبي لما قال: لا يقتل خلاها مكة ولا حشوه، قال: يا رسول الله الأذخر، فإنه يجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي: لا الأذخر، فالأذخر نبت طيب يجعل في القبور بين الخلل بين اللبن، وكذلك أيضا الصاغة يوقدون به النار، وكذلك أيضا يكون في الخلل في السقوف لما تجعل الخشب يكون بينها، في نجد يجعل بينها خوص، خوص النخل. مكة ما فيها خوص، ما فيها نخل، إنما يكون فيها الإذخر بدل الخوص. ولهذا قال عباس: إلا إنه فإذا إذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا وبرض لصاغتنا. فجعل عليه الإذخر رضي الله عنه. ولهذا قال: هو نبت مبكى يكون بأرض الحجاز. وفيه من الفوائد أن الثوب إذا ضاق تغطية رأس الميت أولى من رجليه لأنه أفضل. قال الخطابي: وفيه من الفقه أن الكفن من رأس المال، الكفن يؤخذ من رأس المال، يعني قبل أن تقسم التركة أول شيء الكفن، يعني هذه الكفن تكفين الميت هذا من رأس المال، إذا كان عنده مال يؤخذ الكفن قبل أن تقسم التركة. وأن الميت إذا استغرق كفنه جميع تركته كان حق به من الورثة، لو لم يوجد عنده من المال إلا ما يكفي الكفن يؤخذ الكفن، والورثة ما ليس لهم شيء، لأن هذا مقدم يبدأ به تكفين الميت شراء الكفن، وكذلك تغسيله إذا لم يجد أحد يغسل له بأجرة كذلك من رأس المال، وكذلك أجرة حفر القبر إذا لم يجد أحد يحفر القبر إلا بأجرة تقدم الأجرة تؤخذ من رأس المال قبل قسمة التركة. وفي هذا الحديث أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ومن السابقين الأولي كما في البخاري أنه كان صائما فجاء بالطعام عند الإفطار ثم تذكر قصة مصعب رضي الله عنه فبكى لما وترك الطعام وقال: إن مصعب بن عمير خير مني، قتل يوم أحد فلم يجد له إلا نمرة، إن غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا رجلاه بدت رأسه. فقال النبي: جعلوها على رأسه وجعل سل الخير، وجعل يبكي رضي الله عنه تذكر هذه الحالة. نعم. صلى الله عليكم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني هشام بن سعد عن حاتم بن أبي نصر عن عبادة بن نسي عن أبيه عن عبادة بن صامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الكفن الحلة وخير الأضحية الكبش الأقرن. الحلة هي مكونة من قطعتين، قطعة يستر بها النصف الأسفل تسمى الإزار، وقطعة يستر بها النصف الأعلى وهي الرداء، ما تسمى حلة إلا إذا كانت من شيئين، قطعتها قطعة النصف الأسفل قطعة النصف الأعلى. هنا قال: خير الكفن الحلة، يعني الحديث أخرجه ابن ماجه مختصرا كما ذكر، أخرج ابن ماجه مقتصرا على ذكر الكفن ما في ذكر الكبش. فالحلة هي الإزار والرداء، استدل به على أن الفضيلة بتكفين الميت في الحلة. قال القاري: اختار بعض الأئمة أن يكون الكفن من برود اليمن بدليل هذا الحديث، ولا صح أن الأبيض أفضل، لحديث عائشة رضي الله عنها كفن في ثياب بيض سحولية، وحديث ابن عباس: خير البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. والأكثر قال على اختيار البيض، وإنما قال ذلك في الحلة لأن كانت يومئذ أيسر عليهم. وخير الأضحية الكبش والأقرن، قيل لعل فضيلة الكبش الأقرن يدل على أن هذا الكبش يعني يدل على أنه كبش كبير لعظم جثته وسمنه في الغالب، فالأقرن يكون هو غالبا يكون كبير عظيم الجثة سمين، فلهذا كان من أفضل الكباش. وعلى كل حال الحديث لو صح يعني يكون هذا يكون هذا إذا لم يوجد أو يكون بعد البياض خير الكفن الحلة. مش قال عنه على الحديث هذا؟ قال إسناده ضعيف لجهالة ينسي والد عبادة وجهالة حاتم بن أبي نصر وضعف هشام وضعف هشام بن سعد. لجهالة نسي نعم والد عبادة نعم وجهالة حاتم بن أبي نصر وضعف سعد بن هاشم. وأخرجه ابن ماجه من طريق عبد الله بن وهب بهذا الإسناد دون وسعد بن هاشم نعم نعم أحسن الله. هشام بن سعد نعم. وضعف هشام بن سعد وضعف هشام بن سعد وأخرجه ابن ماجه. هشام ولا سعد؟ هشام بن سعد أحسن الله عملك. هشام الضعف هشام نعم نعم. وأخرجه ابن ماجه من طريق عبد الله بن وهب بهذا الإسناد دون ذكر الأضحية. وفي الباب عن أبي أمامة الباهلي عند ابن ماجه والترمذي وإسناده ضعيف أيضا. على كل حال لا شك أن الحديث الأخرى فيها أن الأفضل البياض، يلبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنه من خير ثيابكم، وهذا فيه خير الكفن الحلة، والغالب من الحلة ما تكون ملونة ما تكون من البياض، الأبيض أفضل، لكن لو كانت الحلة بياض فلا بأس إذا كانت قطعتان وليست مخيطة. نعم. صلى الله عليكم. باب في كفن المرأة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نوح بن حكيم الثقفي وكان قارئا للقرآن عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلى بنت قائف الثقفية قالت كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر أحسن عليكم ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولنه ثوبا ثوبا يناولناه ثوبا ثوبا. نعم. هذا الباب في كفن المرأة ذكر فيه المؤلف هذا الحديث حديث حبيبة أن قوله أن رجلا يقال له داود قد ولدته أم حبيبة يعني ربته قد ولدته أي ربته أم حبيبة، منه قوله تعالى يعني ولدته فولت أمره. ربك فينا وليدا. من ربك. نعم التربية هذه التربية يعني ربيناك صغيرا، لكن هنا ولدته ربته، والمولدة تطلق على القابلة. قالوا منه قول مسافع: حدثتني امرأة من بني سلم قالت أنا ولدت عامة أهل ديارنا، أي كنت لهم قابلة. في كتب اللغة يقال ولدت القابلة فلانة توليدا، تولدت ولادتها. وكذا إذا تولدت ولادة شاة أو غيرها ولدتها وولدت الولد ربتها. وذكر الشيخ قال ومنه قول الله تعالى في الإنجيل مخاطبا لعيسى عليه الصلاة والسلام: أنت نبيي وأنا ولدتك، أنت نبيي وأنا ولدتك بتشديد اللام أي ربيتك. هذا يعني نقل عن هذا الجيل يعني في نظر. وفيها أن قال أن ليلى قالت أنها كانت من غسل أم كلثوم بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قال أعطانا الحقاء بكسر الحاء جمع حقو، والمراد هنا الجنس يعني، والحقاء هو الإزار، الحق ما يجعل على نصف الأسفل، الحقاء هو الإزار في، ثم الدرع وهو القميص. أول إزار جعل لها إزار، ثم الدرع وهو القميص، ثم الملحفة وهي التي تلتحف بها المرأة. وهو كل شيء لحاف، كل ثوب يتغطى به. ثم أوديت بعد ذلك في الثوب الآخر، فكان أولا الإزار، ثم الدرع القميص، ثم الخمار غطى به الرأس، ثم الملحفة، ثم أوديت بعد في الآخر، فكان خمسة، وهذا هو الأفضل، خمس قطع: الحقو هذا الوزار، ثم درعه القميص، ثم الخمار على الرأس، ثم الملحفة عامة، ثم أوديت بعده في الثوب الآخر. مش قال على الحديث عندك؟ قال إسناده ضعيف لجهالة نوح بن حكيم وللاختلاف في تعيين داود هذا الذي هو من بني عروة ابن مسعود. الاختلاف في إيش؟ أحسن الله عملك. إسناده ضعيف لجهالة نوح بن حكيم وللاختلاف في تعيين داود هذا الذي هو من بني عروة ابن مسعود كما أوضحناه في مسند أحمد. ثم إن في متنه غرابة في ذكر أم كلثوم، والصحيح أن القصة لزينب زوج أبي العاص ابن الربيع كما بينه المنذري في مختصر السنن عند الحديث السالف. ثم إن في متنه غرابة. نعم. في ذكر أم كلثوم، والصحيح أن القصة لزينب زوج أبي العاص ابن الربيع كما بينه المنذري في مختصر السنن عند الحديث السالف، وأخرجه أحمد والبخاري في التاريخ الأوسط، والطبراني في الكبير وفي الأوسط، والبيهقي في السنن الكبرى وفي الصغرى من طريق يعقوب بن إبراهيم بهذا الإسناد. وقصة زينب السالفة برقم إسنادها صحيح. زينب غسلتها أم عطية كما في الحديث الصحيح. نعم صحيح. هنا ما من في ذكر أم عطية. قالت أم كلثوم نعم كانت أظن تحت عثمان رضي الله عنه، وكان أظن ممرضها في غزوة بدر. على كل حال الحديث ضعيف، لكن المرأة تكفن في الواجب على الرجل، والمرأة تكفن في ثوب كامل، هذا الواجب يستر الجميع. والأفضل أن تكون المرأة في خمس قطع، والرجل في ثلاث لفائف، والمرأة في خمس قطع كما في هذا: إزار ودرع وخمار وملحفة، ثم هذا كما في هذا الحديث. والواجب ثوب واحد يستر. أما هذا الحديث ففيه نعم الحديث فيه ضعيف سندا ومثلا. نعم. أحسن الله إليك. قول الشيخ ماهر فهد يعني قوله أنا داود هذا مختلف فيه، معنى الشارح يعني عينه وجزم به. قال داود مع الرجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود قد ولدته أم حبيبة. قال عن الرجل ما بين، بس ولدته أم حبيبة. وش التعيين؟ شارح داود وابن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي المكي. روى عن ابن عمر وسعيد بن مسيب وعنه قتادة وقيس بن سعد وغيرهم. وثقة البخاري. داود إيش؟ هو داود بن عاصم بن عروة ابن مسعود الثقفي المكي. روى عن ابن عمر وسعيد بن مسيب وعنه قتادة وقيس بن سعد وغيرهم. وثقه البخاري كذا في الخلاصة. وفي الإصابة قال وداود بن عاصم هذا هو زوج حبيبة بنت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه أحمد في المسند يقول شارح وصرح محمد بن إسحاق بالتحديث. ها؟ المسند موجود أحسن الله إليك. قالوا في إسناده نوح بن حكيم قال المقطان مجهول. وثقه ابن حبان وقال ابن إسحاق كان قارئا للقرآن. وأما داود هو ابن عاصم بن عروة كما جزم بذلك ابن حبان. والحافظ الإصابة في ترجمة ليلى وقال حافظ التلخيص والحديث أعله ابن القطان بنوح وأنه مجهول. وإن كان محمد بن إسحاق قد قال إنه كان قارئا للقرآن وداود حصل له فيه تردد هل هو داود بن عاصم بن عروة بن مسعود أو غيره. فإن يكن ابن عاصم فثقة فيعكر عليه بأن ابن السكن وغيره قال إن حبيبة كانت زوجا لداود. فحينئذ لا يكون داود بن عاصم لأم حبيبة عليه ولادة أي لأنه زوج ابنتها. صار مختلف فيه ما لا زال اختلاف. وما أعله به من القطان ليس بعلة. وقد جزم الحبان بأن داود هو ابن عاصم وولادة أم حبيبة مجازية إن تعين ما قاله ابن السكن. قال بعض المتأخرين إنما ولدته بتشديد اللام أي قبلته. قلت فالحديث سنده حسن وصالح والاحتجاج يعني هذا ذكر أنه حسن هنا. وعندك جزم بأنه إيش عندنا في جزم بأن ولدته صلى الله عليه نعم ولدته ولدته يعني ربته في داود هنا ولدته لكن هنا أحسن الله قال ولدته لذلك ذكرها الكتابة واحدة بس التشديد صعب ولدته نعم ما في لكن اختلف المعنى صلى الله عمله نعم اختلف المعنى ولدته وربته إيه لا ليس المراد ولدته إنه ابنها لا مراد ولدته إن ربته. هنا قال الحديث سند حسن وصالح والأقرب أن ضعف مثل ما ذكر شعيب أقرب أنه ضعيف في أحمد أحسن كذلك ضعفه أحسن إليك نعم قال إسناده ضعيف لجهالة نوح بن حكيم أيوة. إذ لم يروي عنه سوى محمد بن إسحاق وذكره ابن حبان في الثقات وقال يروي المقاطيع وقال الذهبي لا يعرف وقال الحافظ مجهول وأما الرجل الذي يقال له داود من بني عروة بن مسعود ولدته أم حبيب بنت أبي سفيان فذكر المزي في تهذيبه أن الظاهر أن داود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي أخو عبد الملك بن أبي عاصم وجزم به الحافظ وقد نص البخاري في التاريخ الكبير على أن داود الذي روى عنه نوح بن حكيم هو داود بن أبي عاصم. قلنا لكن ابن القطان في بيان الوهم والإيهام لم يجزم به بأنه هو وقال وموجب التوقف في ذلك هو أنه وصف الذي في الإسناد بأنه ولدته أم حبيبة وأم حبيبة رضي الله عنها إنما كانت لها بنت واحدة قدمت بها من أرض الحبشة كانت ولدتها بها من زوجها عبيد الله بن جحش من ابن رئاب المفتتن بدين النصرانية المتوفى عنها هناك واسم هذه البنت حبيبة فلو كان زوج حبيبة هذا أبا عاصم ابن عروة بن مسعود أمكن أن يقال أن داود المذكور أن داود المذكور فيها فهو حفيد لأم حبيبة وهذا لا نقل به ولا تحقيق له بل المنقول خلافه وهو أن زوج حبيبة هذه هو داود بن عروة بن مسعود هذا على كل حال على كل حال هذا يعني مختلف فيه ما يعني لا شك أنه يعتبر ضعف يعني ما يجزم فيه نوح هذا مجهول وكذلك هذا الرجل من بني عروة الأقرب أنه هي ضعيف نعم لكن المرأة معروفة والمرأة والرجل كل منهما الواجب ثوب يستره في الكفن ولكن الأفضل الكفن الرجل فيه ثلاث ثواب بيض والمرأة فيه خمس نعم. نعم باب المسك للميت. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا المستمر بن الريان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب طيبكم المسك. نعم الحديث صحيح هذا خرجه مسلم والترمذي والنسائي كما قال المنذري. ومطابقة هذه الترجمة من حيث أن الحديث عام، قال أطيب طيبكم المسك عاد للأحياء والأموات، فيؤخذ منه استعمال المسك للميت. أطيب طيبكم المسك، والمسك نوع من الطيب جيد، هو أبيض معروف. فإذا كان أطيب الطيب فهو أطيب الطيب للأحياء والأموات، يؤخذ منه استعمال المسك للميت أيضا. نعم، المعروف أنه أبيض، قد يكون الأسود، المعروف أنه أبيض. وأخرج أحمد عن جابر قال قال رسول الله إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، ومعنى بخرتم الميت. قالوا فيه استحباب تبخير الميت ثلاثا وتطيب بدنه وكفنه، هذا الحديث إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، خذ منه استحباب تبخير الميت ثلاثا وتبخير تطيب بدنه وكفنه. إن هذا الظاهر عام المراه، لأن الآن المراه ما هو محل فتنة الآن، ستذهب بها إلى القبر. نعم. باب التعجيل بالجنازة. بركة السلام. نعم نعم، الحي والميت، الميت الآن مع المراه ما هو محل فتنة الآن، وأيضا هذا الشيء يكون في الكفن ويغطي عليه الكفن ويذهب، بس هذا يقطع الرائحة، يقطع الرائحة، وليس معناه أنه يظهر الطيب بعد ما يجعل الكفن. نعم. صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: جماع أبواب الأفعال المباحة في الصيام مما قد اختلف العلماء في إباحتها. جماع إيش؟ جماع أبواب الأفعال المباحة في الصيام مما قد اختلف العلماء في إباحتها. باب الدليل على أن جنابة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخر الغسل بعدها إلى طلوع الفجر فصام كان من جماع لا من احتلام. الترجمة قبلها إيش؟ الترجمة التي قبلها أحسن الله إليك: باب ذكر خبر روي في الزجر عن الصوم إذا أدرك الجنب الصبح. نعم. طيب. حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عراك بن مالك عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن أمه أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من النساء من غير حلم ثم يظل صائما. نعم. تخرجه. قال أحسن الله إليك: إسناده الصحيح أخرجه مسلم والنسائي. نعم، والحديث أصله في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم، ففي دليل على أنه لا بأس بأن يطلع الصبح والإنسان عليه جنابة إذا لزم الصوم وامتنع عن الطعام والشراب، فلا يضر كون الجنابة عليه، لكنه يعني يمتنع عن الطعام والشراب إذا طلع الفجر ثم يغتسل بعد ذلك، لكن عليه أن يبادر بالاغتسال حتى يصلي مع الجماعة إذا كان رجلاً، وأما المرأة فلا يضر. وكذلك الحائض النفساء إذا انقطع دمها في آخر الليل فإنها وأخرت الغسل إلى بعد الفجر فلا بأس، بعد أن تمتنع من الطعام والشراب تبدأ بالسحور سحر ثم تلزم ثم تغتسل بعد ذلك. نعم. صلى الله عليك. ثم قال رحمه الله: باب الدليل على أن الصوم جائز لكل من أصبح جنبا واغتسل بعد طلوع الفجر، والزجر عن أن يقال كان هذا خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم. باب إيش؟ باب الدليل على أن الصوم جائز لكل من أصبح جنبا واغتسل بعد طلوع الفجر. نعم، رجلا أو امرأة، للجميع. نعم. والزجر عن أن يقال كان هذا خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم، مع الدليل على أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يجز أنه خاص له. نعم. فعلى الناس التأسي به واتباعه صلى الله عليه وسلم. نعم، لعموم قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلا يقال أنه خاص منه إلا إذا جاء الدليل، إذا جاء الدليل على خصوصه من قوله خاص خالصة لك من دون المؤمنين. نعم، مثل التخصيص بتسع نسوة عليه السلام، هذا جاء الدليل. وأما ما عدا ذلك فالأصل أن الأمة تتأسى به عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله يعني ابن عبد الرحمن بن معمر أبي طوالة أن أبا يونس مولى عائشة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه، اللهم صل وسلم، وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله يعني إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. قال أبو بكر: هذا الرجاء من جنس الذي أقول. هذا الرجاء من جنس الذي أقول إن جائزا أن يقول المرء فيما لا يشك فيه ولا يمتري. ولا فيما لا يشك فيه. نعم. ولا إن جائزا أن يقول المرء إنه جائز. إنه جائز، هنا قال إن، إنه جائز أن يقول المرء فيما لا يشك فيه ولا يبتري، وأنا أرجو أن يكون كذا وكذا، إذ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستيقنا غير شاك ولا مرتاب، ولا مرتاب أنه كان أخشى القوم لله وأعلمهم بما يتقي. وهذا من الجنس الذي روي عن علقمة بن قيس أنه قيل له: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو ولا شك ولا ارتياب. ولا ارتياب أنه كان من المؤمنين الذين كان يجري عليهم أحكام المؤمنين من المناكحات والمبايعات وشرائع الإسلام. وقد بينت هذه المسألة في كتاب الإيمان، فاسمع الدليل الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله إني لأرجو ما أعلمت أنه قد أقسم بالله أنهم أشدهم خشية. أنه أشدهم خشية. قال: والله إني أشدكم بالله خشية وأتقاكم. نعم. ثم قال حدثنا بندار، يعني هذه يعني مسألة عقدية، قول النبي إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم له، ليس شكا وإنما يقينا، كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول، ثم قولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فإن الوسيلة درجة لا تنبغي في الجنة أن تكون إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو. هذا الرجاء محقق، ليس شكا بل هو عليه السلام، هو أعطاه الله الوسيلة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أعلى بيت في الجنة هو الوسيلة، هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجاء يعني ليس شكا وإنما هو أمر محقق، هذا معنى قول المؤلف. مثل قول أنت مؤمن قال أرجو، يعني أتيقن ليس شكا. المؤلف رحمه الله يعني انتهز الفرصة وبين على هذه المسألة العقدية. أعد بابه. نعم. باب الدليل على أن الصوم جائز لكل من أصبح جنبا واغتسل بعد طلوع الفجر والزجر عن أن يقول كان هذا خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل لما قال إني يا رسول الله تدركني يدركه الفجر وأنا جنب فأصوم، فقال وأنا يدركه الفجر وأنا جنب، فقال رسول الله إن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أنكر عليه النبي، قال إني أرجو أن أكون أخشاكم وأتقاكم لله أنا، ولكن لا يمنع من ذلك أن تكون أن أكون أسوة في هذا، هذا معناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه قوله إن هذا خاص بك وأنك أتقى الناس وأنك غفر الله لك. نعم، صلى الله عليه. مع الدليل على أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يجز له أنه خاص له، فعلى الناس مما لم يجز أنه خاص له، فعلى الناس التأسي به واتباعه صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله يعني ابن عبد الرحمن بن معمر أبي طوالة أن أبا يونس مولى عائشة رضي الله عنها أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب رضي الله عنها، فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال والله يعني إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. نعم. قال أبو بكر فيه القسم. نعم. للتأكيد. نعم. القسم قال والله التأكيد. نعم، وإلا فهو عليه السلام وصادق وإلا مقسم. نعم. قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله هذا الرجاء من جنس الذي أقول يعني إنه جائز، رجاء محقق. نعم. ليس فيه شك هذا المعنى. نعم. قال أبو بكر رحمه الله هذا الرجاء من الجنس الذي أقول إنه جائز أن يقول المرء فيما لا يشك فيه ولا يمتري، وأنا أرجو أن يكون كذا وكذا، إذ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستيقنا غير شاك ولا مرتاب أنه كان أخشى القوم لله وأعلمهم بما يتقي، وهذا من الجنس الذي روي عن علقمة بن قيس أنه قيل له أمؤمن أنت؟ قال أرجو ولا شك ولا ارتياب، أنه كان من المؤمنين الذين كان يجري عليهم أحكام المؤمنين من المناكحات والمبايعات وشرائع الإسلام، وقد بينت هذه المسألة في كتاب الإيمان، فاسمع الدليل الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله إني لأرجو ما أعلمت أنه قد أقسم بالله أنه أشدهم خشية. ثم قال رحمه الله حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأمر فرغب عنه رجال، فقال ما بال رجال آمرهم بالأمر يرغبون عنه، والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم خشيا. تخرج الحديث قال صحيح، أخرجه إسحاق بن راهوي وأحمد والبخاري وفي الأدب المفرد له ومسلم والنسائي في الكبرى وفي عمل اليوم والليلة له وأبو يعلى. ثم قال رحمه الله: جماع أبواب السفر، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. نعم نعم حديث صحيح. نعم، هو عليه الصلاة والسلام أخشى الناس، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أخشى الناس وأعبد الناس وأتقى الناس عليه الصلاة والسلام، وفيه أن الشريعة عامة وأن ما يخطب به النبي العام إلا ما ورد الدليل على تخصيصه، لما جاء الدليل على تخصيصه، وإلا في الأصل العموم، فلا ينبغي لأحد أن يقول هذا خاص بالنبي إلا بدليل يدل على التخصيص، وإلا في الأصل التأسي. نعم صلى الله عليه. جماع أبواب الصوم في السفر من أبيح له الفطر في رمضان عند المسافر. بارك الله فيك. إن شاء الله في أي شيء؟ قال إن شاء الله. نعم، إذا قصد من ذلك التبرك بذكر اسم الله أو عدم العلم بالعاقبة، أو ذكر أن أو قصد بذلك أن الشرائع متعددة وأن الإنسان لا يزكي نفسه ولا يجب أن يرد عليه، لا بأس. أما إذا قال شك في أصل إيمانه فلا يجوز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا وللمستمعين والمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقوله تبارك وتعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله سبحانه: وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال الشيخ محمد بن خلف الآية الأولى أعد الآية قبل أحسن عليك الآية الأولى. قال الله عز وجل: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. نعم، إثبات العفو والقدير من أسماء الله، العفو والقدير، صفة العفو صفة القدرة، اسمان من أسماء الله، عبد العفو عبد القدير، صفة العفو صفة القدرة. نعم أحسن الله. وقال سبحانه وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. اسمان آخر غفور ورحيم، يتفصل صفة المغفرة والرحمة، أربعة أسماء وأربعة صفات. نعم أحسن الله. قال الشيخ محمد بن خليل هراس رحمه الله تعالى: وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه الآية، هذه الآيات تضمنت إثبات صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبارك والجلال والإكرام. فالعفو الذي هو اسمه تعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ولما كان أكمل العفو هو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة، جاء هذان الاسمان الكريمان العفو والقدير مقترنين في هذه الآية وفي غيرها. وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما، فكل ما كان وقع من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته. أحسن الله. وأما القدرة قبله أحسن الله. فالعفو الذي هو اسمه سبحانه وتعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا. نعم، هذا العفو والتجاوز عن عقوبة عباده إذا تابوا وأنابوا إليه، فإن الله تعالى يعفو عنهم ولو شاء لعاقبهم، لكنه يعفو سبحانه ويسمح بالتجاوز ويصفح إذا تابوا وأنابوا إليه. نعم هذا صحيح، هذا صحيح، لأن لأن لعم قوله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، عام الذنوب تحت المعاصي، إذا تاب العبد منها فالعفو محقق، يتوب الله على من تاب توبة النصوح، وإذا لم يتب فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عاقبه عذبه، فإذا عفى الله عنه طهر بالعفو، وإذا لم يعفو الله عنه فلا بد أن يطهر بالنار إذا كان من الكبائر، وقد يشفع فيه قبل دخول النار. إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم أحسن، سيأتي كلام الله. نعم أحسن الله. فالعفو الذي هو اسمه تعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ولما كان أكمل العفو هو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة، جاء هذان الاسمان الكريمان العفو والقدير مقترنين فيه. ولما كان أكمل العفو هو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة، جاء هذان الاسمان الكريمان العفو والقدير مقترنين في هذه الآية وفي غيرها. وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما، فكل ما كان واقع من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته، كما في الحديث: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأما قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا، الآية فقد نزلت في شأن أبي بكر رضي الله عنه حين حلف لا ينفق على مصطح ابن أثاثة، وكان ممن خاضوا في الإفك، وكانت أم مصطح بنت خالة أبي بكر رضي الله عنه، فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر رضي الله عنه: والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. ووصل مصطحا. قال شيخ الإسلام: متناقض في نفسه، مستحيل كالجمع بين النقيضين، ليس شيئا ما يسمى شيء، كل ما يسمى شيء فالله قادر عليه. وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما، فكل ما كان ووقع من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته، كما في الحديث: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تقيد الممكنات الموجودات، كل موجود فالله قادر عليه، كل شيء كما قيد في كل شيء فالله قادر عليه، تتعلق بالأشياء بما يسمى شيء، الله على كل شيء قدير. تعبير الممكنات فيه. نعم أحسن الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وأما قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا، الآية فقد نزلت في شأن أبي بكر رضي الله عنه حين حلف لا ينفق على مصطح بن أثاثة، وكان ممن خاضوا في الإفك. وكان ابن خالة أبي بكر، ابن خالته وابن خالته وممن شهد بدرا، فهو قريب وفقير، فكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه لفقره وقرابته، ولكنه ابتلي فخاض من خاض في الإفك وجلد، طهره الله، حلف أبو بكر رضي الله عنه أن يقطع النفقة التي ينفق عليه بعدما تكلم في الإفك، فالله تعالى أنزل هذه الآية ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، لا يأتل لا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة أبو بكر، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، هذا وصف صح، قريب ومسكين ومهاجر، وليعفوا وليصحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ فقال أبو بكر لما أسمع هذه بلى والله أحب أن يغفر الله لي، فرجع النفقة إلى مصطح أعادها عليه. ولا يأتلي ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة، من الأغنياء رضي الله عنه، من أهل الفضل والسعة أبو بكر رضي الله عنه، من أغنياء الصحابة، أن يؤتوا أولي القربى، أن يؤتوا يعني نفقة، أولي القربى قريب مصطح، أولي القربى والمساكين والمهاجرين، فهذا وصف مصطح، قريب ومسكين ومهاجر، وليعفوا وليصحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فأبو بكر رضي الله عنه بادر رضي الله عنه قال بلى أحب الله أن يغفر الله لي، فأعاد النفقة وقال لا أنزعهم منها أبدا. نعم أحسن الله رضي الله عنه. أما قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا ولا يه، فقد نزلت في شأن أبي بكر رضي الله عنه حين حلف لا ينفق على مصطح بن أثاثة، وكان ممن خاضوا في الإفك، وكانت أم مصطح بنت خالة أبي بكر رضي الله عنه، فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر والله إني لأحب أن يغفر الله لي، ووصل مصطحا. في اللفظ الحديث أنه قال بلى والله أحب أن يغفر الله لي، هذا اللفظ الذي جاء على أبي بكر قال بلى والله. نعم أحسن الله. رجع النفقة. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. بارك الله وفق الله الجميع، رزق الله الجميع العلم النافع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.